الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هنا من السنة التخفيف في صلاة الجماعة، وحرص الراعي على إصلاح شؤون الرعية. كذلك دل هذا الحديث على يسر الإسلام، مراعاة حال المدعوين، وكذلك على الإمام أن يراعي حال المصلين، تأليف قلوب الناس على العبادات. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم أعرفها سنة، ثم استمتع بها. عفوا، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى أحمرت وجنتاه، أو قال أحمر وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث باب جاء في باب إذا أخبر صاحبه اللقطة بعلامة دفع إليه، أيضا في باب بهذا الاسم. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال: لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال هذا صلى الله عليه وسلم تورعا، لأن محمد وآل محمد لا يأكلون الصدقة. لكن ميمونة في مصنف أبي شيبة قال: وجدت تمرة فأكلتها، وقالت: إن الله لا يحب الفساد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تورعا، ولأنه لا يأكل الصدقة، فخشي أن تكون التمرة من تمر الصدقة، فهذا يدل على شدة تورعه. أما إذا مر إنسان وجد أمرا يؤكل فلا يصح أن يتركه حتى يفسد. إن وجد صاحبه أعطاه، أي أعطى الملتقط هذه اللقطة لربها أي لصاحبه، وإن لم يجدها وكانت هينا أمرا يسيرا أكله حتى لا يدب فيه الفساد فيفسد. اللقطة تعرف بجنسها وصفاتها وقدرها، وإن كانت كيلا أو موزونا. وسبب التعريف حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط، وحتى إذا سأل عنها صاحبها عرف الملتقط صدقه من كذبه. الملتقطة أو لقطة عند الملتقط وديعة، فيضمنها فلا يفرط فيها. هل يجب الإشهاد عند تسليم النقطة؟ يرى الحنفية والظاهرية وجوب الإشهاد، مستدلين بحديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الباقون: المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بالاستحباب، بدليل هذا الحديث حديث زيد بن خالد لم يذكر فيه أي شهود. طيب، ما نشوف معاني الحديث كده. اعرف وكاءها، أي ما يربط به، أو قال وعاءها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، أي بعد السنة. فإن جاء ربها، أي جاء صاحبها، فأذيها إليه. قال: فضلة الإبل، يعني الإبل، فغضب حتى أحمرت وجنتها وأحمر وجه. فقال: ما لك ولها، مالكش دعوة بها، معها سقاؤها يعني جوفها وحذاؤها والخف بتاعها، ترد الماء وترعى الشجر. الحنفية بيروا جواز اتقاء ضالة الإبل، وكذلك الشافعية لحفظها. ممكن يكون إبل شريدة أو ضالت الطريق وصاحبها بيبحث عنها، فأنت لو وجدتها تحتفظ بها حتى يجي صاحبها فيعرفها فتعطيها ده. طيب قال له بقى: فضلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. يا إما يعني إن جاء أخوك صاحبها يعني هتديها له، يا إما هتبقى ليك يا إما الذئب هياكلها. عن ابي موسى رضي الله، وعموما سناتي الى هذا الموضوع في كتاب اللقطه. عن ابي موسى قال: سئل النبي عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب، ثم قال: سالوني عما شئتم. قال رجل: من ابي؟ قال: ابوك حذافه. فقام اخر فقال: من ابي يا رسول الله؟ قال: ابوك سالم مولى شيبه. فلما راى عمر ما في وجهه اي من الغضب، قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث جاء في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ذكره البخاري في باب من برك على ركبتيه عند إيه؟ عند المحدث. لأن سيدنا عمر عندما جفى على ركبتيه في الرواية الثانية: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. طبعا ده يدل على ايه؟ فطنة عمر وذكائه. ايه بقى القصة؟ أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن كثرة سؤال النبي عن أشياء قبل وقوعها. فربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم عفى الله عنه. وربنا قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وهذا للتوبيخ، وهو استفهام إنكاري. والرسول قال لنا إيه؟ إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وربنا بيقول لنا: قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. قوم موسى قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. وقوم عيسى الحواريين قالوا: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وقريش قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم نادى قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قالها ثلاثة. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحديث إن إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الأغلوطات والتعنت في الأسئلة. لما الرسول بيقول لهم: سألوني ما شئتم عما شئتم، فواحد قال: رجل من أبي؟ ليه بيسأل عن أبوه؟ لأن أنتوا عارفين في الجاهلية إن كان في أنواع من الأنكحة الفاسدة المبنية على إما نكاح الشغار، إن رجل يزوج ابنته لرجل آخر مقابل أن يزوجه الآخر ابنته أو أمه أو أخته، يعني مبادلة كده مقصة. يعني بنت ده يتجوز وذوك هيديله بنته، يتبادلوا إيه؟ البنات أو الأخوات الأمهات، يعني ولا مهر ولا أي حاجة. أو نكاح الأخدان أو الرايات الحمر، الأنكحة الفاسدة اللي كانت موجودة في الجاهلية. طبعا الإسلام أبطل هذه الأنكحة، وما فيش غيره هو النكاح الشرعي، الزواج المعروف اللي عندنا. فهو دايما إيه؟ بيسأل عن أبوه عشان يعرف يعني هو ابن يعني من سفاح ولا من نكاح. فواحد قال له: أبوك حذافة، والتاني قال له: من أبي؟ قال له: أبوك سالم مولى شيبة. فلما أكثروا عليه في الأسئلة عرف سيدنا عمر الغضب في وجه رسول الله، فقال: إنا نتوب إلى الله. وإذا من فتنته رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وده يدلنا على القضية اللي أنا تكلمت فيها، تفوق ضبط الصحابة لحديث النبي. فالرسول لما بيعيد الحديث ثلاثا عشان يثبت في أذهان الصحابة. عن أنس رضي الله عن النبي أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. ده يدل على إيه؟ إعادة الكلام وحسن البيان منه صلى الله عليه وسلم عند الموعظة والتعليم. باب تعليم الرجل أمته أو أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله. عن أبي موسى قال: قال رسول الله: ثلاثة لهم أجرا، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. فكل من هؤلاء يعطون أجرهم على العمل بكتابهم قيراطا قيراطا، ويعطى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه أجره قيراطين قيراطين. قال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بعد قوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هذا في إيه؟ الرجل اللي هو من أهل الكتاب وآمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك لسيده إذا أدى حق الله وحق مواليه ده برضه، ورجل كانت عنده آمة أي جارية يطأها فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتق. الثلاثة أصناف دول لهم الأجر مرتين. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن ابن عباس أن النبي خرج معه بلال فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط اللي هو الحلق اللي هو ما يلبس في الأذن والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا يدل على اهتمامه بتعليم النساء وفضل المصارعة إلى الخيرات، ودليل على فضل الصدقة وفضيلة الصحابيات. باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أولا، في دليل على الحث على طلب العلم الشرعي وفضل التوحيد وفضل أبي هريرة. باب كيف يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يدل أولا على موت العالم مصيبة، وذم من أفتى بغير علم، والحث على حفظ العلم. عن أبي: هل يجعل للنساء يوم على حيلة في العلم؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية أبي هريرة: لم يبلغ الحنف، أي سن البلوغ. هنا الحرص على الفضل والثواب، والحث على الصبر، وتخصيص النساء بالموعظة. باب من سمع شيئا فراجعه فيه حتى يعرفه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني عرض الناس على الميزان. هنا في الحديث مشروعية الخوف من الحساب، تفاوت الناس في الحساب، حرص السيدة عائشة على فهم معاني الوحي. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عن أبي شريح قال: سمعت رسول الله يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هنا الأمر بالإبلاغ عن رسول الله، إثبات خصائص النبي، حرمة مكة، فضل أبي شريح وأتباعه، أمر النبي بالتبليغ عنه، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. عن سالم ابن الأكوع قال: سمعت رسول الله يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. عن أبي هريرة عن النبي قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. عن أبي هريرة أن النبي قال: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشئ. فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبه لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي: إلا الإذخر. الفتح، هل فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة؟ قال الشافعي وأحمد أنه فتحها صلحا، وقال مالك وأبو حنيفة أنه فتحها عنوة، لأنه حصل قتال بينه وبين خالد وأوباش قريش. هنا لا يختلى شوكها، أي لا يقطع، ولا يعضد شجره، لا يعضد الشر، ولا يحصد الشوك، ولا تلتقط لقطة مكة. ومن قتل فهو بخير الناصرين، إما أن يأخذ الفدية وإما أن يقاد من أهل القتيل، يعني إما القصاص. فجاء رجل من أهل اليمن اللي هو أبو شاه يعني، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبه لأبي فلان. فقام رجل من قريش فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال: إن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي: إلا الإذخر. والإذخر نبات طيب الرائحة. هنا اكتبه لأبي شاه فيه إذن من النبي في كتابة السنة في آخر حياته. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. باب العلم والعظه بالليل. عن ام سلمه قالت: استيقظ النبي ذات ليل فقال: سبحان الله، ماذا انزل الليله من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، ايقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله كلمة تقال تعجبا واستعظاما، ماذا استفهام للتفخيم والتعجب. والمراد بالإنزال إعلام الملائكة الحديث فيها الحث على قيام الليل، لأنه يجلب الرحمة ويدفع العذاب، إيقاظ الرجل أهل بيته لقيام الليل، عظم إثم المتبرجات يوم القيامة، وهو المأخوذ من رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. مشروعية العظة والتعليم بالليل. باب السمر في العلم. عن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا فيه أولا دليل الإعلام بقصر أعمار الأمة، لماذا؟ حتى تجتهد في العبادة. وفيه أيضا ثبوت موت الخضر لمن زعم أن الخضر لسه باقي على قيد الحياة. عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي، وكان النبي عندها في ليلتها، فصلى النبي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال نام الغليم، تصغير غلام أو كلمة تشبهه، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هنا مواظبة النبي على قيام الليل، تربية الأولاد على ذلك، المحافظة على صلاة الفريضة. باب حفظ العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق معناه اليد على اليد عند البيع، بمعنى كان يشغلهم التجارة يعني بالأسواق، اللي هم المهاجرين يعني. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي في أرضهم وفي حوائطهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله لشبع بطنه، فهو من أهل الصفة، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فبنسيت شيئا بعده. الحديث من دلائل النبوة، اختصاص أبي هريرة بكثرة الحفظ، جواز إخبار المرء مما هو فيه من فضل إذا أمن من العجب والغرور. وعنه أي عن أبي هريرة أيضا قال حفظت من النبي وعاءين، فأما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، وهو كناية عن القتل. ويقصد أبو هريرة بهذا أسماء أمراء السوء وأحوالهم، وكان يصرح عن بعضه بقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يريد بذلك يزيد بن معاوية الذي كان غالبا ما ينحي الشيوخ، أي يبعدهم عن إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه، واستجاب الله دعاءه فمات قبل إمارة الستين بسنة رضوان الله عليه. باب الإنصات للعلماء. عن جرير بن عبد الله أن النبي قال له في حجة الوداع استنصت الناس، يعني استنصت الناس، الألف والسين والتاء من حروف الزيادة من كلمة سألتمونيها، يعني أطلب من الناس الإنصات. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا زجر شديد عن التقاتل. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. هذا هو الباب الذي ذكره أبو العباس الزبيدي. أما في صحيح البخاري فإنه كان أدق في ذكر عنوان هذا الباب، فقال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فياكل العلم إلى الله، فأضاف البخاري في هذا الباب فياكل العلم إلى الله، وهذه إضافة دقيقة ورائعة ممتازة. الحديث الذي سأذكره هنا جاء في باب أيضا ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وأيضا في باب الخروج في طلب العلم، وهو حديث طويل عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، أي فيهم منهم يعني، فقال أنا أعلم، قال هذا بحسب اعتقاده. وقوله أنا أعلم بحكم أنه كليم الله ورسول ونبي، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، أي بملتقى البحرين، هو أعلم منك. ما هو مجمع البحرين؟ هو بحر فارس والروم. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، أي حوتا مملحا في مكتل، أي في زنبيل، فإذا فقدته فهو ثم، يعني فهو في هذا المكان الذي فقدته. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون هذا الذي سيكون نبيا بعد موت موسى، وهو أحد الرجلين، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، هو يوشع بن نون وكارم ابن يفنى. ادخلوا عليهم الباب سجدا في سورة المائدة. انطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما فنام. الصخرة دي فيها بيسمى فيها عين اسمها عين الحياة. فنام فانسل الحوت من المكتل، يعني خرج الحوت من المقتل، خرج حيا. سبحان الله، كيف خرج حيا؟ قيل إنه وقعت عليه عين الحياة، يعني ماء الحياة، فأحياه الله، أو أحياه الله والله قادر على كل شيء. فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الذي نسي الحوت قول الفتى اللي هو يوشع بن نون لموسى. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، يعني هذا ما كنا نريد. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني يتحري القطوات والأقدام حتى يصل إلى مكان الصخر. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، أي قال السلام عليكم ورحمة الله. قال الخضر وأنى بأرضك السلام، يعني كيف يكون بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. انظروا إلى أدب سيدنا موسى، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. شوفوا الأدب، انظروا إلى أدب الخضر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرف الخضر، يعني عرف أصحاب السفينة الخضر، فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين، فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، أي خلعه. فقال موسى قوم حملون بغير نول أي بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، ومنه قالوا أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة أخرقتها ليغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، يعني أراد بالنسيان ترك الوصية. فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخاضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي يرحم الله موسى لا وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: أتعلم أحد أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل فلقيه. هنا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها التواضع لطالب العلم، وذم كتمان العلم، ووجوب رد العلم إلى الله، وطاعة أمر العالم، وأهمية الصبر في طلب العلم، وذم البخل والتفريط في واجب الضيافة، وهذا في حق أصحاب القرية، وثبوت نبوة الخضر، على خلاف هناك من قال بأنه ولي، وهناك أقوال بتقول بأنه نبي، وهناك من قال بأنه ولي، وهناك والأدلة على نبوته كثيرة. الحض على العلم والسفر لطلبه، جواز الإخبار بالتثبت، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي فقال: رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث يشير إلى ذم القتال عصبية، هذا أمر مذموم، الحث على الإخلاص في الجهاد وغيره من الصالحات. ده قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، العسيب هي عصا من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. عن أنس قال: كان معاذ رديف رسول الله على الرحل، أي يركب خلف رسول الله على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فوائد هذا الحديث: استحباب تبشير المسلمين بالخير، بيان تواضع النبي حيث أردف خلفه معاذ بن جبل، منزلة معاذ بن جبل من العلم فهو أعلم الأمة بالحلال من الحرام، جواز استفسار الطالب عما تردد فيه واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده، جواز الارتداف وركوب اثنين على حمار، فضل معاذ وحسن أدبه في القول وفي العلم، استفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين ما يشكر عليه. قال ابن رجب: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ تبشير الناس أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل والخشية من الله. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر، والله أعلم. وأخيرا فضل شهادة التوحيد. باب الحياء في العلم. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، ترمت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث جاء في باب إذا احتلمت المرأة في كتاب الغسل. وعند مسلم، يعني في صحيح مسلم، أنها عائشة، يعني التي غطت هنا أم سلمة، عند مسلم التي غطت عائش، ويمكن الجمع بينهما أنهما كانتا حاضرتين، أي أن أم سلمة وعائشة كانتا حاضرتين عند سؤال أم سليم. طبعا هذا الحديث يدل على أمور كثيرة، أن المرأة لها ماء كما أن للرجل ماء، فماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. أنه يجب الغسل إذا رأت المرأة الماء، أن الحياء مطلوب في العلم، وأن السيدة عائشة قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله. إذا لم ترى الماء فلا غسل. فمتى يصير الإنسان جنبا؟ إذا حصل اتصال جنسي بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل، ويتحقق هذا الاتصال بإدخال الحشفة في فرج المرأة، كما يصير جنبا إذا أدخل ما ذكر في دبر امرأة أو رجل، أو أدخله في بهيمة، ويصير جنبا إذا خرج منه المني بالشهوة، سواء خرج بجماع أم احتلام أم استمناء أم بنظر وتفكر في أمور جنسية. ومن احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، سواء كان رجلا أم امرأة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، وإذا خرج منه مني بعد الاغتسال من الجنابة بغير شهوة وتدفق، فالشافعية قالوا يجب عليه إعادة الغسل، وقال غيرهم لا غسل عليه. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، والمزي هو ماء رقيق يخرج عند الإنعاز، أي وقوف الذكر أو تذكر مشاهد جنسية، فأمرت المقداد أن يسأل النبي، المقداد بن الأسود يعني، أن يسأل النبي فسأله فقال فيه الوضوء، فالمزي فيه الوضوء، أما الغسل فهو في المني. ده بذكر العلم والفتيا في المسجد. عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن النبي قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول ولم أفقه هذه من رسول الله. هنا بيان مواقيت الإهلال للحج، وأيضا شدة تحري ابن عمر وورعه. أما هنا باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وعنه أي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي ما يلبس المحرم، هذا كما قلنا أسلوب الحكيم، قال هو بيسأل السائل بيسأل النبي ما يلبس المحرم، يعني إيه اللي يلبس المحرم بحج أو عمرة؟ قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. يبقى ده إجابة السائل بأكثر مما سأل عند وجود المصلحة. هذا الحديث ورد أيضا في باب الصلاة في القميص والسراويل والرداء في كتاب الصلاة. وإلى هذا ننتهي من كتاب العلم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، ووفقنا للعمل بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.